أكتب، هذا اسمه قارئ ما اسمه عالم، اسمه أنا أكتب. طيب أنا بس بقرأ كتاب الطب من أول إلى آخر بالعربي، يعني صرت طبيب. فهذا لما نقضوا العهود وصار مصدر خطر على بناء الأمة العربية، بناءها بإيش انبنت؟ بشمينتو وبالحديد، بنيت بالعقيدة، بنيت بتحرير العقل من الخرافات والأوهام، من تحرير أقول من الرجعية. قول بيقولوا عنك تقدمي عام، بجوز لما ما بجوز، فسمي الخرافات رجعية. صحيح حكي يا ابن الناس بلغتها. فادعي لرجل الدولة شو بيصير لك؟ سيدنا إبراهيم دعا لأبو أزر قال واغفر لأبي إنه كان من المتقين، هيك الآية، إنه كان من المؤمنين، هيك الآية. شو الآية أنا نسيان؟ إنه كان من أغفر له. بعدين فلما تبين له أنه عدو لله، فكيف التبين كشفا أو موتا ما بنعرف. فالشيخ يا ابني ما تعلم الحكمة، ما بيعرف من الحكمة ولا قريت به، ما ممكن هذا ما صار مسلم. كلمة مسلم هو العالم، هو الإنسان العالم، عالم القلب، عالم الأخلاق، العالم العملي المملوء قلبه من خشية الله، هذا المسلم. كلمة علم وعالم هي صفة من صفات المسلم. فلما هذا كعب اليهودي وكان غني وكان رابط الخاخامات بعطاءاته ومعاشاته إلهم، زعيم، فلما اجى النبي واجوا يقبضوا المعاشات قال لهم يشاف هو زعيم، فوجود النبي رح يطفيه. قال شو رأيكم بهذا محمد؟ قالوا له هذا الصفات اللي موجودة فيه هي الصفات المنطبقة على ما بشر به موسى، هذا النبي المبعوث في آخر الزمن. قال له والله أنا هالسنة متضايق والموسم معنا ما راكب، لذلك السنة ما في معاشة. هم فهموا، اجوا مشوار تاني عنده قالوا له والله نحن كنا غلطانين واستعجلنا بالحكم، ما هذا هو، هذا غيره، نحن كنا مخطئين. اذا كان هيك افتحوا، فتحوا قبضوا. يا ابني اذا قبضوا الله بيقبض ارواحهم كمان، قبض من الله. لو تأخرت هي امتحان، الله بيمتحنك، اصبر، اصدق مع الله، اصدق مع الله بدور قمح، الله ما بيطالع لك شعير ولا بيطالع لك زيوان، ما بيطالع لك شيء. وصار وكان شاعر صار يزم النبي ويهجيه، عبول انا كنت بحسن لكم يهجيه، العامي ما يفهم كلمة يهجيه، عم بعمل معي هجي يزم. هيك بدكم تكونوا بدروسكم بتعلموا اللغة الفصحى وبالوقت نفسه بيكون فهم الموضوع، حتى الطفل بصير الطفل بتعلق بالشيخ. فصار يهجو النبي، يعني صار يزمه بإيش؟ بأشعاره، ويحرض الناس على الإيذاء ويصد الناس عن الإسلام ويطعن في الإسلام وفي النبوة وفي القرآن وفي كل شيء. مع كل هذا قال وكان النبي حين قدم المدينة مأمورا بتألف الناس وبالصبر على الأذى. هذا ابني نتخذ من سيرة النبي ومن أخلاق النبي لباس لنا نتخلق به، تصبر على الأذى بتصبر، تتألف الناس بإيش تتألفون؟ النبي كان يتألفهم بالمال، يتألفهم بالأمارات، بالوظائف، كان صار ايده دولة النبي. ان احنا ما بنعرف نتألف الناس بكلمة ظريفة. والمؤلفة في قلوبهم، شو المؤلفة في قلوبهم؟ النبي اعطى لابو سفيان 100 ناقة، للصفان ابن امية اعطاه والي لجمال. مسلم كان لما كافر كان كافر، ابو سفيان كان كافر، يهدي بيعطيه مال. قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، من دخل الكعبة فهو امن، المسجد الحرام. يقول اخي عمل بيته كعبة، يا غيرة الدين، هذا مخرب، هذا ما شيخ، هذا دجال، هذا شيطان. يعني الشيطان اذا لف لفة، يعني بيصير شيخ عبد القادر الجيلاني شو بصير لك؟ صار شيخ، لكن شيخ ايش؟ شيخ اذا لبس برنيطة وحط صليب ما حدا بينغش فيه، لكن اذا كان حط لفة وجبة ومن جوا خبيث، لكن على الله بتفوت، الله بيقصف رقبته، بيصدق مع الله. الشاهد كان النبي مأمور بالتألف، الشيخ مأمور بإيش؟ بالحيوانة، بالحماقة، بأخلاق الجهل. وقال انتصر يا دين الإسلام، ولذلك الشيخ فشل، الشيخ انهزم، الشيخ انزل، الشيخ انهان. ليش؟ لأنه ما ماشي على السنة. طيب وين سنة النبي في قيام الليل؟ هي ما سنة؟ وين سنة النبي كان لا يغفل عن الله ولا طرفة عين؟ هي ما سنة؟ وين سنة النبي في خشية الله ومخافته؟ وين سنة النبي في التعليم والدعوة ليل نهار، يتحمل كل شاق وكل صعب وكل خطر؟ وين سنة النبي في الحكمة؟ وين سنة النبي في محبة الله؟ بس أخذ لي من السنة شوية إيش؟ شوية شعر وعمل لي قرافي من وراء نكايب الأفندية. لما الأفندية نكايب المشايخ عملوا عزوة من قدام. يعني ابني ما مرادي استخفاف السنة، السنة كلها على العين والرأس ومقدسة، لكن لا تعمل الأمور الرخيصة هي كل شيء، وتترك الأصول، تترك الحقائق، تترك الروح، تترك الجوهر. وأنزل الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وين صبر الشيخ؟ وين تقوى الشيخ؟ تقوى هون، التقوى بالصبر، بالتحمل، بالحلم، مقابلة السيئة بالحسنة، بالحكمة، بالحكمة. ما تصير على نفسك تكون الفتنة نائمة فتيجي توقظها بس لإيقاظ الفتنة، هذا خطأ يعني. قال لأنه صلى الله عليه وسلم ورد المدينة وأهلها أخلاق من قبائل شتى مختلفة أحوالهم وعقائدهم، فأراد استصلاحهم بجمعهم على كلمة الإسلام، وكان المشركون واليهود يؤذون المسلمين أشد الأذى فصبروا على ذلك. هلأ المسلمين صايرين أخلاق؟ الشيخ يا حصتي لا، ما أجا لي مدرسة الدعوة، ما أجا للدعاة، ما أجا تربى في مدرسة الحكماء، في مدرسة القلوب، في مدرسة العقول، في مدرسة السلوك، وأنواع المياه التي يصح بها التطهير وسمعون، هي واحدة ما بتكفي يا أبي. قال فصار كعب نقض العهد وصار يسب النبي ويسب الصحابة، وبمعركة بدر قال والله لأن كان محمد انتصر لبطن الأرض خير من ظهرها. هذا شأن المواطن الشريف إذا دولته انتصرت يقول إنه بطن الأرض خير من ظهري إذا انتصرت دولتي؟ هذا ما اسمه خيانة؟ القرآن لما ذكر اليهود والنصارى بالذم ذم هؤلاء، أما الأشراف منهم قال ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. اليهود قالوا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه. الله ما ذم الكل ولا مدح الكل، هل بيستحق المدح مدحه، واللي بيستحق المدح الزمزمه، واللي بده قطع رقبه قطع مثل بني قريظة. فقال وخرج إلى مكة مكبوتا مذلولا وصار يبكي قتلى قريش. صار ينوح على مين؟ على قتلى قريش اللي قتلوا في بدر. ونزل ضيفا على احدهم وصار يحرض على قتال النبي وينشد الاشعار، فبلغ النبي ذلك فدعا حسانا وامره ان يهجو صاحب الدار وزوجته. يعني الناس ملاحيه ما بكل محل، هاي الناس ملاحيه بكون حيواني، واحد بده يهدم الاسلام. كمان اذا بدك تقاوم وعندك طاقة عندك امكان، وبعدين بدك تقاوم بالتدرج، اول كلمة طيبة الكلمة الظريفة. النبي قاوم ابو سفيان بايش؟ بالعطاء، بالحروب ما نفع، بالعطاء سهم العطاء افاد اكثر، لما سهم الحديد افاد اكثر سهم العطاء. قال الله اذا منكم بالإيمان قبل كل شيء، بعدين يزنقنكم بالمعرفة، كل الطلاب بالعلم بزنقنها، لكن بعد الإيمان والتقوى بعد العلم والحكمة. فبلغ صاحب الدار شعر حسان، وكان الشعر والشعراء بهذاك الوقت مثل الصحافة والإعلام، وهم كبور غراض وعزاء ويطلع من عنا راح تبادلنا وتوقعنا بألسنة إيش الشعراء. فيروح ينزل البيت الثاني يبلغ النبي في المدينه، يصلي حسان يكبوله ايش اغراضه واواعيه والى اخره. فبعدين رجع للمدينه فصار يتغزل بنساء المسلمين ويذكرهن بسوء، وابى ان ينزع عن سلوكه. النبي صبر وكان مأمورا بالصبر وبالتألف، تألفه صبر عليه كذا كذا كذا. طيب فالنبي كدولة شو بده يعمل أكثر من هيك؟ الدولة ما بتتألف ولا بتصبر، الشيخ فؤاد خالف رأسا بتطق رقبته، أما دولة النبوة فيها الحلم، فيها بذل كل الوسائل لتقضي على العداوة لا على الأعداء. شو ابني حارب؟ النبي حارب عداوة أبو سفيان، أبو سفيان هو فرض الحرب على النبي فدافع عن النبي. فلما صار ما في فائدة كل الأدوية آخر الدواء إيش؟ الكي. فقال من لنا بكعب ابن الأشرف؟ فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا، وخرج إلى المشركين بمكة ليجمعهم على قتالنا، وحالف قريشا عند أستار الكعبة على قتالنا، وأنزل الله وقريش قالوا له أنت من أهل الكتاب وأنت تعرف الدين أكثر منا، ديننا أحسن لما دين محمد، نحن نخدم الكعبة ونحن نكرم الضيوف ونكرم الحجاج، قال لا دينكم أحسن ودينكم أضبط. الله أنزل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما أوتوا الكتاب، هلا المسلمين أوتوا كل القرآن، أوتوا علوم الآن، أوتوا العمل به، الشيخ شيخ المشايخ إن شاء الله يكون أوتيا نصيبا من الكتاب علما وعملا، وفي شيخ يمكن ما أوتي شيء من الكتاب إلا حروفه وألفاظه، أما علومه أما حكمه أما أنواره أما العمل به ما له مطلقا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، شو النصيب؟ أنه كان يقرأ، أما كان يعمل صفات النبي موجودة، عمل بالكتاب ما عمل، لكن شو نصيبه منها؟ القراية. أما العمل أما الإذعان أما الانقياد أما الامتثال فلا. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، آمنوا بأصنام قريش وشيطانهم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني أنتوا أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب حكوا على كيفه، لكن الله شو حكى؟ الله حكى قال أولئك الذين لعنهم الله. اللعن إبعاد عن رحمة الله في الدنيا والآخرة. النصر من الرحمة، العز من الرحمة، الغنى من الرحمة. الله سلبهم أموالهم، سلبهم حياتهم، قتلهم، وبالآخرة إلى جهنم وبئس المصير. أبعدوا من خيري الدنيا والآخرة. ليش؟ لأنه كان نصيب من الكتاب القيق والقاق، قيل وقال، وقال وقلا. هلأ الشيخ كمان ما عاد في قيق وقاق، ما عاد لا بيدرس ولكو بياخذ معاش كمان، وإذا ما أخذ معاش ما بيدرس. شيخنا حتى توفاه الله كان طول النهار من الفجر حتى ينام في التدريس فردرس. وانعرض عليه كل الرواتب وكل الوظائف فرفضها ومات بلا وظيفة وبلا راتب. وليا ولدي الله ما حيرني من جهة الدنيا ولا يوم واحد. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا الله فصدقهم الله. النبي شو كان معاش؟ وفي معاش بدك تعيش مثل الجاج؟ عيش مثل الملائكة. وشوف الله عز وجل عيش مثل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وصار يقول، وقالت له قريش ألا ترى إلى هذا المنبت من قومه يزعم أنه خير منها، والمنبتر من قومه نحن أهل الحجيج وأهل السدانة، نحن نخذ بالكعبة وأهل السقاية نسقي الحجاج. قال فأنتم خير منهم. وصار يقول إن محمدا أبتر، يعني ماله ذرية من الذكور. فالله أنزل إن شانئك، يعني إن مبغضك هو الأبتر، يعني المقطوع عن كل خير. وعمل مؤامرة اغتيال، عزم النبي على عزيمة طعام، واتفق مع اليهود بأنه هو النبي بالعزيمة بيهجموا عليه وبيغتالوا ايش النبي. واجا النبي مع الصحابة على العزيمة، ما بيعرف النبي شيء، وهو في العزيمة نزل عليه الوحي بالمؤامرة. فقام يظهر انه يريد قضاء حاجته، وفي رواية قام وجبريل يستره بجناحه، فز ما حدا شافه. فلما فقدوه عرفوا أن الله هتك سترهم، فقال حينئذ من ينتدب لقتل كعب بن الأشرف. فقال محمد بن مسلمة أنا أتكفل لك به يا رسول الله. لو اخواننا الفلسطينيين قارين سيرة النبي ابن غوريون من يتكفل به فلان وشمعون بتكفل فيه فلان والثالث بتكفل فيه فلان والرابع هي من اول قبل 35 سنة ولساعتها السوسة صغيرة ما نخلت الخشب. المسلم ما بيعرف شيء من الإسلام ابني، لا بيعرف إسلام القلب ولا إسلام الذكر ولا إسلام الأخلاق ولا إسلام التربية ولا إسلام التزكية ولا إسلام الحكمة ولا إسلام الأحكام ولا إسلام الهجرة ولا إسلام المربي ولا إسلام، يا ترى هالمعاني صارت بلا مربي بلا معلم، والمعلم إذا أجا ما في لفة فيه، طيب اللفة بتعلم. جيحي كان له إجار، إجا مكتوب بالتركي، هو ما بيعرف تركي، جيحي قال له عائلة بركي بيعرف التركي، إجا جاب له المكتوب قال له شيخي كان يعتقد أن الشيخ بيعرف كل شيء، والشيخ كمان يصدق حاله، فقال له جايني مكتوب بالتركي أنا ما بعرف، كمان صار جيحي ما بيعرف، بدي أقول له ما بعرف، تنفخت معه قال له عمل هيك هيك، قال له والله لا تأخذي كزلك ما فيه، تالي هداك في معه كزلك الله لا يخزينا، طالع قال له شيخي أفندي أنا في معي كزلك تفضل، انفختي قال له أحكي لك الدغري، قال له ليش الشيخ بيكذب، شو دغري شو عم تحكي دغري أنت، كمان واحدة تانية قال له أخي أنا ما بعرف تركي، قال له ليش حاطت هالقوق وهاللفة براسك، قال له لا تطولها، شال اللفة من راسه وحطها براس صاحب المكتوب، قال له إذا المسألة اللفة رأي المكتوب أنت لشو، فلا يكون مشيختك يا ابني لفة وجبة ودقن ورقة تلزقها بالحيط وكتب ومكتب مذهبين زوق لي الحيطان فيهم، زوق قلبك بذكر الله، زوق قلبك بعلوم القرآن، زوق قلبك بحياة النبي، زوق حياتك بالتعليم والإرشاد، تعلمهم مثل النجارين والخبازة، الخباز بيعلم بالحكي لما بالفعل، ها المبلط شلون بيعلم بالعمل بالأقوال لما بالأعمال، في شيخ عادي يعلم بالأقوال أعكو، ها بده يعلم بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب وبالأحوال، وإذا صار شيخ هيدأ لي بصير أعز من الطبيب وأعز من المهندس وأعز من كل عزيز، ما وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، يعني تعرف شلون موالاة الله شلون طريقته شو مواد الموالاة، فقال محمد بن مسلمة أنا أقتله يا رسول الله، قال له لا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ، كان هذا رئيس الأوس، فأتى إليه فشاوره فقال له توجه إليه واشكو إليه الحاجة وسله أن يسلفكم طعاما، طلب روح لعنده بحيلة يدينك شوية أمحات شوية شعيرات شوية تمرات، الشيخ هيك بده يحكي بالدرس، يسلفكم طعاما، العامي ما يفهم يسلفكم طعاما، شيخنا كان أول ما درس براس الحارة كله نكران قال لي كنت درسهم بالكردي، طيب إذا كان بباريس شلون بدرس لهون، قال محمد بن مالكي أحمد رب الله كل خير مالكي، هيك بده يدرس لهون يفهموا عليه شيء، يدرسهم بالفرنسي، أنا كنت بالأول درست باللغة الفصحى بعدين لاحظت ثلاث أرباع ما حدا عم يفهم ابني، وقصة النبي ما كان يذكر القصص، القرآن ما ذكر القصص، كثير من المشايخ يقولوا الشيخ حكواتي، تحمل في سبيل الله ما عليه شيء يا ابني، إذا كنت عم تشتغل لله لا تخاف، إذا مرادك رضاء الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا تخاف، لا تخلي العوام يقودوك، أنت بدك تقودهم، لا تخليهم أساتذتك، أنت بدك تكون أستاذهم. فقال: وبقي محمد بن مسلم 3 أيام لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسه. فذكروا للنبي فاستدعاه، قال له: لما تركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله، لقد قلت لك قولا لا أدري هل أستطيع أن أوفي لك بما قلت أم لا، فمن خوفي إني أقول ولا أفعل وما أحقق لك طلبك هذا اللي طير آبيتي. شوفوا يا ابن المسلم كيف كان مع المعلم، كيف كان وفاؤه مع المعلم، كيف كانت قيمة الكلمة مع الشيخ. هلا المسلم مع الشيخ لأنه هو ما في شيخ، إذا صار شيخ حقيقي بصير مسلم حقيقي، صار مسلم حقيقي بصير هيك وقت. خطر شيخ رجب الله يرضى عنه، بلغني عنه يومين وليلتين لا أكل ولا شرب ولا نام. ليش؟ قال برغو ان الشيخ زعلان منه. انا ما عندي خبر ولا زعلان منه، بعطي له خبر الله يرضى عليه اجي لعندي. صحيح هيك هيك؟ قال لي ايه صحيح. ليش؟ قال لي انت زعلان مني؟ شو عرفك؟ قال لي دخلت على الصالون ووشك ناشف. ما هيك حكاها؟ انا بحكي كنا بالمؤشر، هو ما بيحكي هيك. قال شفتك هيك شوي منكمش ظنيتك زعلان مني. قلت لي هذه ماري زعلان منك، لك انا حامل احمال اثقل من جبال، بعوقا بكون مهموم عم بفكر، إيه انتم تكونوا نايمين وانا بالمعركة. ف اما انا ماري زعلان منك. كان شيخنا الله يقدس روحه صار له مرض في صدره كثير، اما اذا الواحد دخل عليه يشوفه منكمش يقول لي يا ابني لا تظني زعلان، يقول انا من ضيق صدري ونفسي بيظهر علي هيك انت لا. ف ما اكل ولا شرب ولا نام. انا قلت له هيك عمي؟ هو تكلف هيك؟ هذا ابني الحب هذا من الايمان. النبي قال له لا تاكل ولا تشرب لمحمد ابن سلمة؟ النبي هيك؟ لا. شلون حبه؟ ليش حبه؟ طيب خلي شيخ تاني يقول لهم كمان حبوني، انا ما قلت له هيك عمي ولا قلت له حبني، لكن اخذ شيء اغلى من الحياة واغلى من الروح واغلى من الاكل واغلى من الشرب فالله يفهمنا والله يوفقنا. فقال النبي انما عليك الجهد، انت ما لك مسؤول، تنجح ما تنجح انت مسؤول تبذل جهدك. ثم اخبر بعض اصحابه بما وعد به النبي من قتله، قالوا له نحن كمان معك. فاتوا الى النبي لما بدهم ينفذوا، قالوا يا رسول الله لابد لنا ان نقول كلاما كذبا نكذب عليه. اما اذا قالوا والله نحن جايين لحتى نقطع راسك لان النبي هيك امرنا، وان الله يحب الصادقين، يعني تنجح الشغله قالوا له بدنا نشتغل بالكذب وبالخديعه وبالمكر وبالدهاء، كل شيء له. لك فقال لهم قولوا ما بدا لكم، هذه بيظهر لكم انه بيحقق الهدف، هاي الفيزا خذوا الباص. فانتم في حل من ذلك، فاباح لهم الكذب لانه من خداع الحرم. فذهبوا اليه فقال له محمد بن مسلمة، هيك متململين وهيك زعلانين ومكرشنين، قال إن هذا محمد كان بيقول صدقوا وصدقوا وصدقوا هاتوا مصاري وهاتوا أكل هاتوا هاتوا هاتوا، فلسنا ما استطيع أن نشيء حتى لم يبق لنا مال نتصدق به، لقد عنانا هلكنا ذبحنا. وقد أتيناك نستسلفك، جايين نستأذن منك كمة قمح كمة شعير شوية تمرات. قال له شفتوا لك ما حكيت لكم، لك ما نصحتكم، والله لتملنه بكرة بكرة بشوفه لحتى تقلعوا تقليع. قال له اليوم؟ قالوا لي لا هلا ما راح، لقد اتبعناه فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير شأنه، بدنا نمشي لاخر المشوار بركي. وقد اتيناك لتسلفنا وسقا او وسقين من تمر، مشي حمل حملين تمر إلنا ولاولادنا، جعنا خلهم بعطيكم لكن برهن. شو بدك رهن؟ قد ترهنوا لي نسوانكم. شو هي؟ قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ولا نأمنك عليهم، وأي امرأة تمتنع عنك لجمالك؟ الشيخ فرد فرد لزقة، بده يعمل ايش؟ بده يعمل اسلام؟ المهم بيلزقوه بالحيط. يا ابني سيرة النبي الله يرحم مشايخنا، والله ابني يقول السيرة ما فيها فائدة، لك شو الفقه؟ غراء بالفقه بالحيط والاستحاضة والاستنجاء والخلاصة واحكام البيوع والسلام. هلا حتى سائل عن احكام البيوع لك ما سألوا على الله يا ابني؟ لا الله، لا خوف، لا آخرة، لا جنة، لا نار، لا ورع، لا تقوى، لا فرائض، لا محارم. قالوا ارهنوني ابنائكم. قالوا لي اولادنا بكرة ابننا بيصبر فيه وبيقول له انت ابوك رهنك على نص مد شعير. قال ما بصير من غير رهن. قال له